يا رب البرايا يا رب الوجود، رحمك إلهي إليك السجود. يا رب البرايا يا رب الوجود، رحمك إلهي إليك السجود. تهدي من تشاء وتجيب الدعاء وعلينا تجود. يا رب الوجود أنعم بالعناية وبنور الهداية، أنعم بالعناية وبنور الهداية، وهبنا الحماية من ظلم القيود، وهبنا الحماية من ظلم القيود. يا رب الوجود يا رب الوجود، سامع عليم رزاق كريم، سامع عليم رزاق كريم، رحمن رحيم رؤوف ودود، رحمن رحيم رؤوف ودود. يا رب الوجود يا رب الوجود، يحلو الاعتصام برب الأنام، يحلو الاعتصام برب الأنام، ولنبع السلام يطيب الورود، ولنبع السلام يطيب الورود. يا رب الوجود يا رب الوجود، يا رب البرايا يا رب الوجود، رحمك إلهي إليك السجود. يا رب البرايا يا رب الوجود، رحمك إلهي إليك السجود. تهدي من تشاء وتجيب الدعاء وعلينا تجود. يا رب الوجود وعلينا تجود. يا رب الوجود.